أما بعد، فمعنا اليوم حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الجبر. فأذكر لنا الحديث يا أبو عبد الله. أبو تيمية تذكر الحديث؟ حديث عن أبي قتادة طيب ذاك الأخير. وين أبو عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن تذكر الحديث؟ حديث أبي قتادة، حديث الهرة، ما تحفظه؟ حديث الهرة. لا ما تحفظ، لا اليوم، لا هذا حديث اليوم. طيب خير إن شاء الله. أبو عبد الله جزاك الله خير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، حديث أبي قتادة. نعم استقربوا هذا كان السلك مشدود مكبر لي. حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن جميعا من رواية مالك بن أنس رحمه الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ابن عبد الله بن أبي طلحة. وإسحاق روى عن زوجته حميدة بنت عبيد، حميدة بنت عبيد بضم الحاء، وجاء في رواية يحيى بن يحيى الليثي عن حميدة، عن حميدة بيحيى الليثي وضبطها بفتح الحاء فقال عن حميدة. إذن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة روى عن زوجه حميدة بنت عبيد، ثم روت حميدة بنت عبيد عن خالتها كبشة بنت كعب ابن مالك، كبشة بنت كعب ابن مالك رضي الله عنهم جميعا. إذن مالك بن أنس روى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد عن كبشة بنت كعب، وكبشة كانت تحت أو زوجة ابن أبي قتادة راوي هذا الحديث، ابني وكانت تحت ابن أبي قتادة، وكانت تحت ابن أبي قتادة، قالت دخل علي أبو قتادة راوي الحديث، دخل علي أبو قتادة رضي الله تعالى عنه، قالت فسكبت له وضوءا، يعني صبت الوضوء له، قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء، يعني أمال الإناء للهرة كي تشرب، فأصغى لها الإناء. قالت فرآني أنظر إليه، فرآني أنظر إليه، فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ لما رأى أن كبشة بنت كعب جعلت تنظر إليه كالمتعجبة كيف يجعل من وضوئه شرابا للهر، فقال لها أبو قتادة رضي الله عنه أتعجبين يا ابنة أخي؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. كأن الحافظ ابن حجر رحمه الله اختصر لفظ أو الطوافات، أو لعله أن يكون وقف على لفظ مروي، ولكن المشهور إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، الطوافات. وأبو قتادة رضي الله عنه راوي الحديث هو الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي، الحارث ابن ربعي الأنصاري الخزرجي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته فنام فكاد يهوي، فعضده أبو قتادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم حفظك الله كما حفظتني، حفظك الله كما حفظتني. وقد توفي رضي الله تعالى عنه بالمدينة سنة 54 للهجرة، توفي رضي الله تعالى عنه بالمدينة سنة 54 للهجرة. وهذا الحديث صححه جمع من الحفاظ والأئمة الكبار، صححه جمع من الحفاظ والأئمة الكبار، فقد صححه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، فقال كما جاء في سنن البيهقي يعني البخاري، قال جود مالك بن أنس هذا الحديث، ليس أحد يرويه أفضل منه، جود مالك إسناد هذا الحديث ليس أحد يرويه أفضل منه. كذلك صححه الإمام أبو عيسى الترمذي، وهذا معنى قول الحافظ ابن حجر صححه الترمذي، فالترمذي صححه في كتابه السنن وذكر مثل ما ذكره البخاري رحمه الله. وممن صححه الإمام الدارقطني وقال رواته ثقات معروفون، رواته يعني إسحاق وحميدة وكبشة ثقات معروفون، وغيرهم من أهل العلم. وذهب بعضهم إلى القول بضعفه، وذهب بعضهم إلى القول بضعفه كأبي عبد الله بن مندة رحمه الله، كأبي عبد الله ابن مندة، ابن مندة بالميم والنون والدال والهاء، ابن مندة. ووجه تضعيفه له هو جهالة حال حميدة بنت عبيد وكبشة بنت كعب، فإنه قال إن محلهما الجهالة فلا يصح بوجه من الوجوه. نعم بنت كعب قال أنهما مجهولان محلهما الجهالة ولا يصح هذا الحديث عن النبي بوجه من الوجوه. وهذا القول ليس بصحيح، لعدة أمور. الأمر الأول، أما بالنسبة لكبشة بنت كعب، فقد ذكرها بعض المؤرخين من جملة الصحابيات، وقيل أنها بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرها ابن حبان في الثقات، وأما بالنسبة لحميدة بنت عبيد فقد روى عنها غير واحد من الأئمة، وهذا مما يرفع الجهالة بها، هذا مما يرفع الجهالة عنها. الأمر الثاني، أن العادة في النساء، العادة في الرواة النساء هو أنه يقبل منهن، وإن كن مستورات، وذلك لأن المرأة بطبيعة حالها مستورة، الحال لا تبرز للرواية ولا تظهر للتحديث، فإذا كانت هذه المرأة من طبقة الصحابي، من طبقة التابعيات أو تابع التابعيات، فإن جهالتها مغتفرة. ما الذي أخرك يا أبو حمزة؟ تفضل. فإن الجهالة في حق النساء التابعيات أو تابع التابعيات مغتفرة، ولهذا قال الإمام الذهبي رحمه الله: ليس في النساء، أين كنت يا أبا الفاروق؟ ماذا؟ أين كنت؟ ما يسوغ لك أنك تتأخر مرة أخرى يا أبا الفاروق، نغفر لك هذه. تفضل. نعم، الإمام الذهبي رحمه الله استرح، يقول: ليس في النساء متروكة ولا كذابة، يعني وهذا مما فضلت به النساء الرجال، يعني في رواية الحديث لم يعهد أن امرأة من الرواة عرفت بأن بالوضع أو أنها تركت مطلقا، روايتها مطلقا. الأمر الثالث، وهو ما روي عن الإمام أحمد، أنه قال: إذا روى مالك عن من يجهل حاله، فإنه يحتج به، إذا روى مالك بن أنس عن من يجهل حاله فإنه يحتج به، لأن مالك رحمه الله عرف بالتشدد في الرواية، وقد ترك رحمه الله الرواية عن الثقات، ترك الرواية عن الثقات لأنه لا يروي إلا مع إلى أن يجمع صاحب الثقة العلم والفقه والتقوى والصلاح حتى يروي عنه مالك رحمه الله. فهو معروف بتشدده في الأخذ عن الرواة. الأمر الرابع وهو توارد الأئمة الكبار على تصحيح هذا الحديث، توارد الأئمة الكبار على تصحيح هذا الحديث، وممن صححه واحتج به مالك بن أنس، مالك بن أنس في موطئه. إذا ما حكم الحديث يا أبو الفاروق؟ صحيح. من ضعفه يا أبا الرباب؟ من ده؟ من صححه يا أبا مصعب؟ نعم. وماذا يقال في جهالة النساء؟ النساء يا بويس؟ لا تظن أن النساء واحد ماذا؟ لا تظن جهالة النساء لأن عادتهن أنهن هذا ما أخذ. جزاك الله خير. ما أخذ آخر يا أبا جعفر؟ لماذا لا يؤخذ بتضعيف هذا الحديث أو القول بجهالة النساء فيه؟ إذا جهل حال أحد لا يأخذ به. طيب لعلك تصوغها صياغة أخرى أصح، يعني أن مالك إذا روى عن مجهول فإنه يحتج به لتشدده. أيضا يا أبو طلحة لأنه لم يعرف في النساء متروكة ولا كذابة. الأمر الرابع، نعم أبو أسامة، تصحيح الأئمة الكبار. ولهذا الدارقطني رحمه الله ماذا قال في العلل؟ رواته ثقات معروفون، رواته ثقات معروفون، وهذا كاف في توثيق رواة هذا الحديث. نعم. مسائل الحديث، هذا درجة الحديث، فننتقل إلى مسائله. نعم. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، الهرة هذا اسم مؤنث ويقال للذكر منه هر، ويقال للذكر منه هر، وهو من جنس السباع، والهر من جنس السباع ويسمونه من الفصائل ويعتبرونه من الفصائل السنورية التي تضم كل من الأسد والنمر والفهد وكذلك القطط. نعم. قوله إنها ليست بنجس، طبعا هذه قبل المسائل، يعني تعريف بعض الألفاظ. نعم. يقال نجس، يقال بالفتح نجس كما في قول الله عز وجل إنما المشركون نجس. إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. والطواف هو الخادم الذي يطوف على سيده فيروح ويجيء ويغدو عليه بالخدمة والنفع. فشبهت الهرة بالخدم لكثرة تطوافها وذهابها على الناس. تعرف أنت الآن سيد إذا كان له خادم تجد أن الخادم يأتي عنده يقف عند رأسه ثم يأتي على يمينه ثم يأتي على شماله ثم يذهب ثم يأتي في كل لحظة، كذلك الهرة شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بكونها طوافا تذهب تغدو وتروح وتجي، فهي مشبهة كما قال الله عز وجل ليس عليكم ولا عليهم بعد نعم ليس عليكم ولا عليهن جناح بعدهن طوافون عليكم في سورة النور. طوافون عليكم يعني الصغار، الصغار الذين لم يبلغوا الحلم نهوا عن أن يدخلوا في ثلاث أوقات، وأما بعد هذه الأوقات فإنه لا حرج لأنهم طوافون عليكم. أيضا كما في قول الله عز وجل يطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون، فيسمى الخادم طوافا على سيدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الهرة بالخادم، شبه الهرة بالخادم، وذلك لعموم البلوى بها وكثرة كثرة يعني المماسة لها ونحو ذلك. المسألة الأولى، المسألة الأولى حكم سؤر الهرة، حكم سؤر الهرة. والسؤر هو الماء المتبقي في الإناء بعد شرب الهرة منه، الماء أو الطعام، أو الطعام المتبقي في الإناء بعد شرب الهرة منه. نعم. ويطلقه، ويطلقه الفقهاء ويريدون به لعاب الهرة، نعم، أو ريق الهرة ورطوبة فمها، يقصدون به ريق الهرة ورطوبة فمها. وهذه المسألة هي التي من أجلها ساق المصنف هذا الحديث، لأن الباب باب ماذا؟ المياه، والهرة تشرب من الماء، فما حكم سؤر الهرة؟ يعني الماء الذي شربت منه. اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذا على قولين. القول الأول هو أن سؤر الهرة طاهر، أن سؤر الهرة طاهر، وبقية أجزائها، وبقية أجزائها شعرها وعرقها ونحو ذلك، رطوبة جسمها، وكذلك بطبيعة الحال سؤرها. قالوا وذلك عملا بظاهر الحديث، عملا بظاهر الحديث، فإصغاء الإناء لها، إصغاء الإناء لها دال على طهارة سؤرها، دال على طهارة سؤرها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجس دال على طهارة بقية أجزائها، دال على طهارة بقية أجزائها. بقية أجزائها مثل ماذا أبو معاذ؟ شعرها وعرقها ودمعها وكل شيء فيها، سوى بطبيعة الحال روثها وبولها، هذا نجس، هذا نجس، لأن نجس من الآدمي، فكيف بالهر؟ لأنه الطاهر من البول والروث هو مما يؤكل لحمه، والهر لا يؤكل لحمها، الهرة لا يؤكل لحمها. قالوا ويشهد لهذا أيضا، ويشهد لهذا الآثار، وآثار وأخبار أخرى رويت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها. يعني جاء في بعض الروايات عن عائشة أنها روت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصغى إناء لهرة وقال أنها ليست بنجس، ولكن هذه الرواية المرفوعة يعني فيها نظر من حيث الإسناد، فيها نظر، لكنها لا شك أنها تشهد وتدلل أيضا على هذا الحكم. وهذا هو قول أكثر أصحاب النبي صلى الله أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. يعني هذا القول مروي عن العباس وعبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنها وأبو قتادة والحسن والحسين وغير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقال أنه قول أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. لا هو نجس، هو نجس بالإجماع، ولكن ما هي صفة تطهيره؟ هل التطهير يقتصر على الماء؟ نعم، أو يجوز يطهر بغيره من هبوب؟ يعني نعم، هذا مسألة أخرى يعني كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك بن أنس والشافعي وأحمد، كلهم يذهبون إلى طهارة الهرة وطهارة سؤرها. القول الثاني في المسألة قالوا أن سؤر الهرة نجس، سؤر الهرة نجس، وأنه يكتفى بغسله مرة، وأنه يكتفى بغسله مرة. والدليل في هذا يا أبو الطيب، ودليلهم في هذا دليل أصحاب أبي حنيفة في نظرك، يعني لماذا هم، يعني هل أتعمدوا مخالفة هذا الحديث؟ لم يتعمدوا مخالفة هذا الحديث، هذا الجزء الأول من الجواب. الجزء الثاني، أبو العباس ما رأيك؟ لماذا أصحابه أو أبو حنيفة رحمه الله أصحابه قالوا بأن سور الهرة نجس ويغسل؟ الحديث ما ت... طيب لماذا قالوا بنجاسته؟ النجاسة حكم زائد، يعني هو الأصل طهارة، لماذا قالوا بنجاسته؟ نعم نعم أبو الحارث. الحديث الذي رواه الترمذي عن عبد الله بن مرقس، سنت ترمذي عن من؟ عن عبد الله بن مرقس، لا عن أبي هريرة. عن أبي هريرة نعم نعم. وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. جيد نعم. احتجوا بما رواه الإمام الترمذي كما قلنا من طريق سوار بن عبد الله العنبري عن معتمر بن سليمان عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أخراهن، وقال أولاهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من سؤر الهرة أو من ولوغ الهرة، من ولوغ الهرة دليل نجاسته، دليل نجاسته. طيب والجواب على هذا يا أبا مريم ما شأنه؟ نعم. كان الحديث كان الأمر متعلق بالغسل، وأما في هذا الحديث فالأمر متعلق بالتقوي على نجاسة الرقبة، يكون أوضح. ما فهمت المعنى؟ في الحديث الذي استدلوا به. أي نعم. لم يذكر حكم النجاسة، وإنما كان يذكر الغسل. الغسل. لذلك اضطرب اضطرب على الألم في نجاسة حتى طريق الكلام. أي. أما في هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نجاسة، يقول إنها ليست من. نعم، فتقصد أن تقديم حديث أبي قتادة من حيث صراحته على حديث أبي هريرة. طيب جيد. نعم أبو حمزة. مو دال على أنه نجس. طب اقترانه بحكم غسل الكلب يحمل على الاستقذار، ما الذي حملك أن تقول أنه على الاستقذار؟ أبي قتادة. نعم. طيب ايضا نعم ابو جعفر. الروايه هذه فيها تفريد، فيها تفريد الروايه فيها تفريج؟ فيها تفرد. تفرد من؟ هو أصلا ليس من رواية عبد الله بن المغفل. لا هو أنت أصبت ولكن يعني إصابة من لم يعمد. لا هذه قضية التتريب، قضية التتريب. لكن نعم هذه الرواية لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي كما قلنا لكم أيها الأحبة قبل الحديث عن فقه الأثر فلا بد من إثباته والقول بصحته. لا هو حديث أبي هريرة ليس حديث عبد الله بن مغفل، حديث أبي هريرة. حديث عبد الله بن مغفل يختلف. نعم في صحيح مسلم، هذا في سنن الترمذي. نعم. هذا حديث أبي هريرة الجزء الكلبي منه صحيح، أما الهرة فلا يصح، فلا يصح. أعل هذه الزيادة يعني قوله وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، هذا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. أعله الحفاظ من الذين أعلوه الإمام الترمذي نفسه، فإنه ذكر أن هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، من غير هذه الزيادة، من غير هذه الزيادة. وذكر أبو داود أن أصحاب أبي هريرة رووه من غير هذه الزيادة، من غير هذه الزيادة. ما هي الزيادة؟ ذكر الهرة. وقالوا أن الصواب فيها أنه من قول أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا عليه، يعني أن هذا من فقه أو من آراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه التي ذهب إليها، وهو أن الهرة يغسل من ولوغها مرة. ولا شك أن حديث أبي قتادة يقدم على رأي أبي هريرة المحتمل، حديث أبي قتادة يقدم على رأي أبي هريرة المحتمل، قد أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليتركها لقول أحد من الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس هو كالصريح، هو كالصريح في الحكم. إذن الصواب، والصواب هو القول بطهارة سؤر الهرة، سؤر الهرة وجميع أجزائها، وجميع أجزائها. هذا هو القول الصحيح، أن الهرة طاهرة بريقها وجميع أجزائها. لا وإذا ولغت الهرة غسل مرة، لا بالعكس، يعني إذا الحكم إذا سيق بلفظ الخبر أقوى، كما في قول عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ما قال فضربوا الرقاب، لا فضرب، يعني كأن أمر منتهي ما يحتاج إلى أن تأمر، يعني الحتمية، العلاقة هذه حتمية أنك تضرب رقاب المشركين. فالحكم إذا سيق مساق الخبر دل على الأمر وزيادة. تفضل أبو فرج. معلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان لديه هرة. نعم. فهذا يكون أدعى أن يتحرى في أحكامها ويكون أفضل من غيره بمراد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الهرة. هذا ما يقنف، ما يقوي، خاصة أن الرواية أتت من طريق ثقة، فهو ليس الكلام في الرواة. أي رواية تقصد؟ رواية إذا ولغت فيه الهرة. نعم. فهو ليس كلام في الرواية. نعم. ظلم هنالك أنها موقوفة على أبي هريرة، ليست موقوفة على النبي صلى الله عليه وسلم. فما هذا ما يقوي، خاصة أنه يمكن الجمع مع الحديث الآخر يعني مخرج من التعارض، القول أن القول من الناس بالقراءة في أجزائها، وهذا الحديث قيد الآخر بمسألة سورها. نعم. أما بالنسبة لما ذكرته من أن أبا هريرة كان له هرة، فاختلف أهل العلم رحمهم الله هل هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه لما كان صغيرا. والذي رأيتنا أكثر المؤرخين والعلماء بالرجال أن الذي سماه بأبي هريرة هو أبوه. نعم، الذي سماه بأبي هريرة هو أبوه، خلافا للمشتهر من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له يا أبا هريرة. لكن نعم، جاء في بعض روايات النبي قال له يا أبا هر، لكن قالوا أن هذا بعد تسمية أبيه له، هذا ذكره ابن سعد في طبقات وغيرهم من أهل العلم، قالوا سمي، اختلفوا في تسمية هل سماه النبي أو سماه أبوه، قالوا هو الأكثر على أن أبوه هو الذي سماه، أبوه هو الذي سماه. الأمر الثاني أن بالنسبة لما ذكرته من أن ثقة رواة حديث أبي هريرة، فلم نتحدث عن ثقة رواته، ولكن تحدثنا أن أكثر الرواة عن أبي هريرة رواه من غير زيادة، وإذا ولغت فيه للرغ غسل مرة. ولهذا جاء في شرح معاني الآثار للطحاوي بسند صحيح عن أبي هريرة أنه قال إذا ولغت الهرة يغسل مرة، صراحة موقوفا عليه، وهذا الذي رجحه المتقدمين أنه من أقوال أبي هريرة لا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن الحديث يعني هو أصلا يعني في سياق ماذا؟ أن الهرة ولغت من الإناء، أن الهرة ولغت من الإناء، فقال أبو قتادة إنها ليست بنجس. وقد جاء في شاهد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن في الهرة أن تلغ في الإناء. رابعا أن أكثر الصحابة رضي الله عنهم والفقهاء منهم على هذا، كما قلنا العباس وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعائشة وأبو قتادة والحسن والحسين، فلا شك. وإضافة إلى هذا الحديث إنها ليست بنجس، ومما يقوي هذا أيضا العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، وهو قولها إن قوله إنما هي من الطوافين عليكم. وتطواف الهرة ليس فقط تطوافا مجردا، بل هي تطوف على الصحون والآنية، فتلعق هذا و يعني تأكل من الآنية الأخرى، فلا شك أن هذا هو والله تعالى أعلم هو الأقوى والأظهر. طيب، المسألة الثانية، المسألة الثانية قال بي، نعم ألا قلت به ما قلته، نعم القول الثاني هو قول أبي حنيفة، ما كان ذكرت أبو حنيفة وأصحابه، نعم هو قول أبي حنيفة، لكن خالفه من صاحبيه أبو يوسف ومحمد بن حسن، قالوا في قول الجمهور أن سوره هو أجزاؤه طاهرة، محمد بن الحسن الشيباني يعني. نعم، أبو يوسف ومحمد بن حسن قالوا بالقول الأول، ولكن أبو حنيفة قال بالقول الثاني. طيب، المسألة الثانية، المسألة الثانية إذا كان من المقرر أن الهرة من جنس السباع، من جنس السباع، فما هو حكم سؤر السباع، فما هو حكم سؤر السباع الأخرى سواء من الطير أم من الحيوان كالنسور والصقور والآساد والنمور والفهود و... نعم الذئاب والثعالب وغيرهم. ماذا كتبنا؟ إذا كان من المقرر أن الهرة من جنس السباع، فما هو حكم سؤر السباع سواء الطير منها من الحيوان؟ نعم، الظاهر والله تعالى أعلم، الظاهر والله تعالى أعلم أن سؤر السباع طاهر، أن سؤر السباع طاهر، وذلك وذلك لأن الهرة من جنسها، لأن الهرة من جنسها. ولم يأتي من الأدلة صراحة، من الأدلة صراحة ما يدل على نجاسة آثار السباع. وقد رويت بعض الأحاديث التي تدل على طهارتها، منها أنا والله نسيت مخرج هذا الحديث، ولكن عن أبي سعيد الخدري، ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، طبعا الحديث أذكر أنه في البيهقي، ولكن لعل أذكر أنه من خرجه من هو يعني أقدم من البيهقي، لكن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض الحياض التي يردها السباع، فقال عليه الصلاة والسلام لها ما في بطونها ولنا ما بقي طهور. وهذا الحديث فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمك الله، وهو ضعيف. ضعيف بن زيد بن أسلم، وروايته عن أبيه ضعيفة. ومن ذلك أيضا الحديث الذي رواه الإمام مالك في موطئه من طريق من رواية ابن حاطب أن عمر بن الخطاب وعمر بن العاص خرج في ركب فورد على حوض، فقال عمر بن العاص لصاحب الحوض أترد على حوضك السباع؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنما نرد على السباع وترد علينا. وهذا ذكره عمر رضي الله تعالى عنه بمحضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه انقطاع. فإذا جمعنا هذه الروايات كما قال الإمام البيهقي فإنها تحدث قوة، وخاصة أنها موافقة للأصل، وهو البراءة الأصلية والقول بالطهارة، حتى يرد الدليل الصريح في نجاسة سؤر السباع. وهذا هو قول الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. وأما قياس السباع على الكلاب فلا يسوغ، لأن نجاسة الكلاب نجاسة مغلظة، كما في الأمر بغسلها سبعا. فقياسها على الهر أظهر والله تعالى أعلم. وقيل بأنها نجسة، قيل بأن سور السباع نجسة، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ما هو الدليل يا سراقة؟ ما هي سراقة؟ ما هو الدليل؟ السباع. حديث عبد الله بن عمر لما قيل يا رسول الله عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا لم يحمل الماء لم يحمل الخبث لم ينجسه شيء، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولكن قلنا أن هذا الحديث محتمل، ف يعني السباع تنوب الماء وتبول فيه ويخرج منها روث، وليس في هذا ما يدل صراحة على نجاسة سؤرها، وإن كان في هذا القول قوة، يعني وإن كان في هذا القول قوة. نعم. هو عند أكثر أهل العلم ما يجي عليه حكم الكلب، لا من حيث ماذا يعني غسل يعني سؤره سبعا، ولا يعني من حيث حرمة اتخاذه لغير حاجة. نعم، فهو نعم، وإن كان من جنس الكلاب من حيث كونها يعني مفترسة ونحو ذلك، الله تعالى أعلم. يعني من سبحان الله الغرائب في هذا ما روي أن أحمد ابن طولون أمير مصر مشهور كان جبارا، يعني حصر عدد من قتل فوجد 18,000، نسأل الله العفو والسلامة. يعني نعم حجاجة كان أكثر، لكن كان يعني عرف يعني بجبروته وظلمه وفساده. وكان في عهده رجل اسمه أحد العباد الصالحين اسمه أبو الحسن بنان العابد، أبو الحسن بنان العابد، فكأنه دخل على أحمد بن طولون مرة فأنكر عليه إنكارا شديدا واحتسب على بعض المنكرات وجاهره بالعداوة. فأحمد بن طولون هذا الملك الجبار أراد أن يبطش بهذا العابد الصالح، قال فبعث على ابنه خمارويه اسمه هكذا، وكان ممن يصيد السباع والأسود، فأمره أن يبعث له بأغلظ أسد وأقوى الأسود التي يملكها، يعني يريد أن يتفنن بقتل هذا العالم العابد، ما يريد أن يقتل قتلة هينة، لا يريد أن يتفنن بقتله. فجمع الناس وأحضروا أسدا جوعوه 3 أيام، كان من أبشع ما يكون صورة وأخوف ما يكون زئيرا ومنظرا. فأخذوا اعتقلوا أبو الحسن بنان رحمه الله، كان من كبار العباد الصالحين، ووضعوه في يعني أرض واسعة والناس على مرتفع، فأحضروا القفص الذي فيه هذا الأسد العظيم ثم وضعوه في هذا وحششوه حتى خرج الأسد وانسحب أصحاب أحمد بن طولون، فجعل الناس ينظرون إلى هذا الموقف الرهيب، يعني وإلى هذا الرجل أمام هذا الأسد الضاري، وكما قيل فيعني كان يزأر زئيرا ترتعد منه الفرائس والقلوب، كان موقف مدهش جدا. يعني فجاء الأسد ووثب على أبي الحسن بنان ووقف أمامه، فجعل ينظر إليه وأبو الحسن لا يحرك ساكنا، ينظر إليه بسكينة وينظر إليه باتئاد وثبات قلب، والعالم مندهشة، ما قلوبهم يعني تكاد تنزع، لا يدرون من الهيبة من هذا الأسد أو من موقف هذا الإمام الصالح، جعل ينظر إليه وكأنه ينظر إلى إحدى الدواب التي لا تضره. يعني قالوا فأقع الأسد جلس ثم قام فجعل يهمهم ثم جعل يعني يدور حول أبو الحسن ثم جعل يلعقه. جيد؟ عليكم السلام ورحمة الله. وكل هذا يقول تصور يا أخوة جوع ثلاثة أيام قالوا ثم تركه وانصرف فكبر العالم يعني كلهم. فغضب أحمد بن طلون ولكن الموقف ماذا يعني طاش به عقله. فأخذوا أبو الحسن بنان وجعل الناس يعني يكادون يعني يعظمونه. فقال له أحمد بن طلون ويحك رأيتك عازب الذهن يعني ماذا كنت تفكر فيه؟ منهم يعني الظن المظنون بأنه يفكر يعني بساعة الهلاك أو يفكر ب يعني يمر بحالة هستيرية كما يمر الواحد. فقال قد كنت أفكر في حكم سؤره أطاهر أم نجس يعني. قل حقيقة أشغلني بحيث أنه لا يقدر يعني إذا لعقني أو شيء من هذا هل أغسله أو لا أغسله. نعم. فانظروا رحمه الله إلى تلك المواقف يعني العظيمة. قيل في بعض الروايات أنه قال له بعض أصحابه يعني كيف يعني ثبت قلبك وأيقن يعني بنصر الله لك؟ قال والله لو خفته هنيهة لوثب علي. يقول لو أنني خفته خوفا يسيرا يقول لوثب علي وأكلني، لكني ما تعلقت به يعني مطلقا. وهذا يا إخوة من أثار ماذا؟ التعلق بالله عز وجل يعني، وأثر من يعني الإيمان بالله عز وجل وصدق اليقين. ترى بقدر ما تخاف العدو بقدر ما يسلط عليك، لكن بقدر ما تعزب عنه وتذهل عنه وتتعلق بالله تبارك وتعالى بقدر ما يصرفه الله تبارك وتعالى عنك. هذا مهم حقيقة خاصة لأهل الجهاد في سبيل الله والذين يبلغون الغاية من توحيده والتوكل عليه. لهذا يعني جاء عند الطبراني وغيره لما انكسر يعني أحد المراكب بسفينة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه على جزيرة من الجزر، لما جاءه أسد ليأكله فقال له سفينة يا أيها السبع إنما أنا رجل من أصحاب محمد فوقف الأسد وجعل يهمهم ثم أشار بذيله أن اتبعني، فتبعه حتى أخرجه إلى موطن رأى فيه الناس ورأى فيه، ثم صدر وجعل كأنه يودعه. هذا رواه الطبراني والحاكم. فهذا من أثار حفظ الله عز وجل. فلما تحفظ الله عز وجل في قلبك في نفسك وفي توكلك على الله تبارك وتعالى بقدر ما يحفظك الله، فيجعل الحيوانات المؤذية بطبعها المتوحشة بفطرتها حيوانات قد تخدم قد تنفع قد يعني تصرف أذاها. وهذا من كرامات أولياء الله عز وجل وحكمة الله تبارك وتعالى ورحمته. طيب المسألة الثالثة، لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكم الهرة وسؤرها، وجعل علة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وذلك لأنه لما كانت الهرر مما تعم بها البلوى ويشق التحرز عنها جاءت الشريعة بالسماحة بها والتيسير في حكمها. وهذا من أدلة من أدلة القاعدة الكبرى الكلية، وهي أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. فكلما كانت هناك مشقة بالاحتراز والتوقي، كلما يسر الشرع في الأحكام، يسر الشرع في الأحكام. فهل يقاس على الهر، أو هل يقاس غيرها عليها مما تعم بها البلوى ويشق الاحتراز عنها، مثل البغال والحمير ونحوها مما لا يؤكل لحمها؟ نعم أبو تراب. نعم شيخ مقاس، لأن العلة هي الطوارئ، وأن الحمير والبغال على زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستخدمونها كرطوبة. نعم صحيح. هي تطوف عليهم مما تعم به البلوى ويشق التحرز منها. جزاك الله الطوارئ. بارك الله فيك. نقول الصواب أنه يقاس عليها مثل البغال والحمير ونحو ذلك. نعم. السلام عليكم. بعض البلدان في شرق آسيا يشتهر عندهم القرود كذا بشكل يعني تعم به البلوى، يدخل فيه هذا أيضا؟ لا يدخل في هذا الشيخ، هذا مما لا يباح استعماله ولا اتخاذه. يعني هو يدخل البيوت ويذهب من دون كذا ويأكل من طعامهم، يعني هم ما يستطيعون يمنعونه يعني كثرته. الله تعالى أعلم. القرد يعني يعد مسخا يعني ما يباح. لا والله تعالى أعلم ما يباح، ولا حتى يعني في نظر قول أن يقول يعني ممن يشق الاحتراز عنه. فالقردة لا يعني أهل العلم رحمه الله حينما يقول يشق الاحتراز عنه، يعني أنه لا نفع فيه، يعني يشق الاحتراز عنه أنه ينتفع به ويلامس الناس ويخالطهم. القردة يعني الحيوانات تكثر يعني في مواطن، لكن كثرتها لا يعني أنه يشق الاحتراز عنها، كثرتها لا يعني أنه يشق الاحتراز عنها. نعم. والدليل على هذا، الدليل على هذا تحقق العلة فيها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات. والقياس على العلة المنصوصة، والقياس على العلة المنصوصة أولى من القياس على العلة المستنبطة، أولى من القياس على العلة المستنبطة. وهي هنا ما ذكروه من أن الحكم بطهارة الهرة نظرا لصغر حجمها، فكل ما كان أصغر منها فهو طاهر مثلها. وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم، بس نكمل هذا إن شاء الله تعالى. ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهو أن ما كان من الهرة فما دونها فهو طاهر. وعللوا ذلك بحجم الهرة وصغرها، وهذا فيه نظر يعني، والاعتبار إنما هي بالعلة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها. ثانيا، أن البغال والحمير ونحوها كانت تركب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا شك أن ركوبها من يركبها لا يسلم في المعتاد الغالبي من عرقها وريقها ورطوبة شعرها ونحو ذلك. ولم ينقل الأمر بغسلها ولا التطهر منها. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم علق عن حكم الهرة هي طهارة. هو نعم، الطهارة ليست علتها الوحيدة أن تكون من الطوافين، ليست علتها الوحيدة أنها تكون من الطوافين. هناك علل أخرى، يعني أنه لم يأتي الشرع بالحكم بنجاستها، هذا كاف في اعتبار طهارتها، هذا كاف في اعتبار طهارتها. يعني من أهل العلم يقول كل ما هو غير مأكول اللحم فسؤره نجس. نعم، ولكن هذا فيه نظر، يعني هذا فيه نظر، والصواب أن يرى في كل حيوان. وما دل الدليل على، فنحن يعني بينا من الأدلة أولا أن الهرة من السباع، ثانيا أن الأصل البراءة الأصلية تدل على طهارته، ثالثا أنه روي بعض الآثار التي تدل على طهارة آثار السباع ونحو ذلك. يعني أضف إلى هذا أن السباع لمن يعيش في البراري والقرى ونحو ذلك لا يكثر، يعني يكثر، لا يشق الاحتراز عنها خاصة في موارد المياه قديمة، ترى ما يشربون إلا من الموارد، يعني البراك والأبار والنهار وغير ذلك، وتشاركهم فيها السباع. نعم أبو عبد الله. هذا لا، الإبل الجمل، نعم هذا لا شك طاهر لأنه مأكول اللحم يعني، لكن المشكلة في غير مأكول اللحم. احنا كلنا يا إخوة حديثنا كله عن مأكول اللحم، هذا ما في إشكال في طهارته، كل الحديث كله عن ما هو عما لا يؤكل لحمه من السباع أو غيرها، من السباع أو غيرها. طيب، فوائد الحديث في هذا الحديث ما يدل على جواز اتخاذ الهر، ما يدل على جواز اتخاذ الهر أو الهرة، وذلك لأن الشرع لم ينهى عنه، كما أنها مما يألف الإنسان ويأنس به، فهو في الغالب يتخذ. أنا أذكر أبو عمار أنكم اتخذتم هرة، ماذا صنعتم بها؟ نعم، وبالتالي فإن الأصل أن ما أبيح اتخاذه واستعماله فإنه يباح بيعه وشراؤه، وهذه الفائدة الثانية. اتخاذه واستعماله، لأن الاستخدام هو الاستعمال، أما الاتخاذ فهو نعم لا ينتفع به ولكن يمكن. نعم، الفائدة الثانية وهي جواز بيع وشراء الهرة، في الأصح من قولي أهل العلم والله تعالى أعلم. وقد روي في السنن، نعم قبل هذا وقبله، وقد روي، وهذا يعني القول بجواز بيعها وشرائها مذهب أكثر أهل العلم، وهو قول الأئمة الأربعة، مذهب أكثر أهل العلم وقول الأئمة الأربعة، وقالوا أن الهرة لا تخلو من الانتفاع بها، فمن يصيد الفأرة ومن يطرد الحشرات إلا الهرة، ولهذا ما ينصح بها أن تتخذ الهرة في البيوت التي تكثر فيها الحشرات والفيران ونحو ذلك، لأنها تطهره منها. وقد روي في السنن من حديث معقل الجزري عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله معقل غفر الله لكم. الجزري، معقل الجزري، عن أبي الزبير عن جابر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الهر، عن ثمن الكلب والسنور، عن ثمن الكلب والسنور، فزجر عنه، فزجر عنه يعني نهى عنه. السنور هو القط، السنور هو القط، فزجر عنه. وقد أخذ بظاهر هذا الحديث جابر وأبو هريرة ونصره ابن حزم الظاهري وابن القيم، فحرموا بيع الهرة وشرائها. ابن القيم شدد في هذا، فما هو الصواب يا أبا الفاروق الطيلساني؟ ليس معلوما، لا إن شاء الله أنه معلوم بإذن الله. هاي أبو النعمان تفقه لنا قليلا جزاك الله خير. طيب أبو عبد الرحمن، طيب حقيقة شيخي الإمام أحمد رحمه الله يضعف هذه الرواية، يضعف زيادة السنور من وجهين. الوجه الأول أنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وليس فيه السنور. ثانيا قال أحمد نظرت في رواية معقل فإذا هي عن عبد الله بن لهيعة، يعني معقل الجزري يروي عن أبي الزبير عن جابر، لكن الصحيح أنه كان يعني يأخذ الأحاديث عن عبد الله بن لهيعة ويقول عن أبي الزبير مباشرة. يعني لاحظوا معقل الجزري أخذ عن عبد الله بن لهيعة وأخذ عن أبي الزبير، جيد، أخذ عن أبي الزبير وأخذ عن عبد الله بن لهيعة، فهو إذا قال حدثنا أبو الزبير الناس ماذا تقول؟ نعم هو من طلابه فحدث عنه. لكن أحمد يقول وجدت أن أكثر أحاديثه لا يأخذها، لم يأخذها عنه مباشرة وإنما عن عبد الله بن لهيعة، وإذا كان الحديث عن عبد الله بن لهيعة فهو ضعيف، ومن جملة هذا الحديث. هذا من دقة نقد الإمام أحمد رحمه الله وشفوف نظره. نعم يا أبو خالد. السبب يعني لا سبب كثير، لكن أبرزها أنها احترقت كتبه يعني فاختلط كثيرا رحمه الله، ولهذا أجمعوا على ضعفه في الجملة يعني. لا لا اختلط لكن ليس. طيب نعم، فالأظهر والله تعالى أعلم هو جواز شرائها وبيعها، جواز شرائها وبيعها. طيب الحديث الذي يليه نعم، لا لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. نعم تفضل دفانة. بعظام السباع يعني تقصد هذا ماذا يدل عليه؟ ماذا يدل عليه تقصد؟ على قول بطهرتها شيء دعينا نراجع أيضا هذا الرواية بدنا. طيب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. نعم. الحديث كما هو ظاهر مخرج في الصحيحين، رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من عدة طرق، من عدة طرق. وأنس بن مالك، هو أنس ابن مالك ابن النضر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، جاءت به أمه أم سليم فقالت يا رسول الله هذا أنس ابني يخدمك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أكثر ماله وولده، نعم، أو بارك له في ماله وولده وأدخله الجنة. قال أنس فقد رأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة، وأنا أرجو الثالثة، فإنه كما روي أنه قال دفنت من صلبي غير ولدي 120، تصور من نسله 120. نعم نعم. ماذا؟ نعم نعم. وكان بستانه يثمر في السنة مرتين رضي الله تعالى عنه. قال فأنا أرجو الثالثة، وهو من فقهاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المكثرين من رواية الحديث، ومن المكثرين من رواية الحديث. توفي رضي الله تعالى عنه سنة 90 للهجرة، سنة 90 للهجرة. قوله جاء أعرابي، والأعرابي هو الذي يسكن البادية، هو الذي يسكن البادية، سواء كان أعجميا أم عربي، سواء كان أعجميا أم عربي كما ذكر هذا أهل اللغة. فمن يسكن البادية يقال له بدوي أو أعرابي. وقد ذكر بعض النسابة اسم هذا الأعرابي، فقيل أنه الأقرع بن حابس، الأقرع بن حابس، وقيل عيينة بن حصن، عيينة بن حصن، ولكن هذا لا فائدة منه. ولهذا تعمد الصحابة رضي الله عنهم إخفاء ذكر اسمه، لأن المعايب وما يستقبح يستر فيها على أصحابها، يستر فيها على أصحابها، فتتبع هؤلاء والنظر مما لا فائدة فيه، ولا يترتب عليه، ولا يترتب عليه حكم. قوله فبال في طائفة، والطائفة هي الجزء، فإذا قيل طائفة من الناس يعني جزء من الناس، طائفة البيت يعني جزء منه، ناحية من نواحيه، فقوله بال في طائفة يعني في ناحية من نواحيه. وفي هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى صفة تطهير النجاسة على الأرض، صفة تطهير النجاسة على الأرض. فالصحيح أن النجاسة إذا وقعت على الأرض فإنه تجب إزالتها بإزالة جرمها، تجب إزالتها بإزالة جرمها بالماء. نعم، يعني عينها، جرمها يعني عينها. سواء كانت الأرض رخوة أو صلبة، خلافا لمن أوجب أن تزال هذه النجاسة بحملها وإلقائها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بال هذا الأعرابي في المسجد أمر بمكاثرة هذه النجاسة بالماء، أمر بمكاثرة هذه النجاسة بالماء، ولم يأمر بحمل التراب الذي تشرب النجاسة وإخراجه من المسجد، ولم يأمر بحمل التراب الذي وقعت فيه النجاسة وإخراجه من المسجد، ولكن قال أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. والذنوب هو الدلو الممتلئ ماء، هو الدلو الممتلئ ماء. المسألة الثانية حكم إزالة النجاسة بالماء، حكم إزالة النجاسة بالماء. فذهب أبو حنيفة رحمه الله وغيره من أهل العلم إلى أن النجاسة تزول بالماء وغيره من الأسباب، وأن تعيين الماء في الحديث لا يدل على تعيينه، تعيين الماء في الحديث لا يدل على تعيينه، ولكنه أبلغ في الإزالة وأكمل في التطهير، ولكنه أبلغ في الإزالة وأكمل في التطهير. فلو أن البول زال بالشمس مثلا أو ذهب جرمه ولم يبق له أثر دل هذا على طهارة محله، دل هذا على طهارة محله. والأدلة على هذا عديدة، منها ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون منه شيئا، فلم يكونوا يرشون منها شيئا. وسيأتي معنا تفصيل هذه المسألة في باب إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى، يرحمك الله. فوائد الحديث، لا انتظروا يا إخوة، معذرة تذكرت مسألة ثانية. المسألة الثالثة، أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في باب المياه، لماذا؟ في باب المياه لماذا أبو ذر؟ والله أعلم أن حكم الماء الذي تورد على النجاسة بيان حكم الماء الذي تورد على النجاسة. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في باب المياه لبيان حكم الماء إذا ورد على النجاسة، إذا ورد على النجاسة. الحافظ بن حجر ما مذهبه؟ الشافعي. والشافعي يقولون أن الماء القليل إذا ذاقته نجاسة ما حكمه؟ ينجس. طيب هنا الشافعي وغيره من أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا لكن يفترق إذا كانت إذا كان الماء هو الذي يرد على النجاسة، واحتجوا بهذا الحديث. فالحافظ يريد ما احتج به الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم، فهو من أجل هذا أورد هذا الحديث. بعضهم يظن أن الحديث من باب ماذا؟ إزالة النجاسة. لا، هذا له باب آخر، لكن الحافظ أورد هذا الحديث من أجل هذه المسألة. نعم، ماذا قلنا؟ نعم، إذا وردت على النجاسة وأن النجاسة لا تنجس الماء، أن النجاسة لا تنجس الماء إلا إذا غيرته طبيعة الحال. إلا إذا غيرته بالإجماع. ويحسن التنبيه، يحسن التنبيه في هذا المقام أن الأرض الصلبة كمن مثلا يغسل النجاسة في الأرض البلاط مثلا أو الإسمنت أو غيرها لا يكتفى فيها برش الماء الآن. يعني إحنا نحن هنا في الأرض التي تتسرب النجاسة أو يتسرب الماء فيها، ولكن إذا كانت الأرض صلبة مثل ما يعيش عليه الناس اليوم من البلاط ونحوها، فإذا وقعت مثلا بول في بلاط فأكثر يعني كاثره بالماء، إذا كان الماء قليل فإن الأجزاء أجزاء نجاسة تنتشر وتظهر بل ويزيد شيء منها. فإما هو أن يكاثرها بماء كثير بحيث تزول عين النجاسة، وهذا في الأرض الصلبة قد يكون ماذا؟ فيه مشقة. والأصل أن يزاح هذا الماء ويلقى في، يعني إذا كان هناك له مسارب وطرق لإخراج هذا الماء فلا بد من يعني أن يسلك هذا المسلك فيغسل الماء ثم يخرج حتى لا يبقى جزء منه، هذا هو لا شك الأكمل، إلا أن تكاثر النجاسة بالماء فتذهب عينها، جيد. هذا مهم جدا لي يعني ما يسوغ تطهير النجاسة به في مثل هذه الحالات. طيب، فوائد الحديث من فوائد الحديث حرمة المساجد ووجوب تعظيمها وتنزيهها عن كل ما يستقبح ويستقذر، ومن ذلك البول فيها، فإن البول بول الآدمي نجس بالإجماع. حتى الصبي بوله طاهر، نعم، نجس لكنها نجاسة مخففة. نعم، خلافا لداود بن علي ظاهر فإنه يرى طهارة بول الصبي يعني الذي لم يأكل. طيب، إذن في هذا الحديث وجوب حرمة المساجد وتعظيمها وتنزيهها عن كل ما يستقذر ويستقبح. طيب، من حيث نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على زجر هذا الأعرابي ونهيه، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما رأوا هذا الأعرابي بال في المسجد زجروه فقالوا له مه فقاموا عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم عن أسلوب عن طريقة الزجر لا عن أصله. نعم، وبالتالي ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه بقوله كما جاء في رواية عند مسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر وإنما هي بنيت لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، وإنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن. ماذا؟ لشيء من هذا البول والقذر، وإنما بنيت لذكر الله وقراءة القرآن. نعم. فرع، فما حكم البول في آنية داخل المسجد؟ نعم يا أبو سعد، مكروه، ليس بمحرم. طيب ليش ما تقول انه محرم؟ التعظيم هون مو وجوب. طب بول في المسجد محرم. طيب مالك، هاي بويس، اذا اتخذهم الناس عادة فلا حرم، واذا لم يتخذونا وهذا صعب يا شيخ، يعني حقيقة لا، اذا كان مضطر فالمضطر في اخر، احنا ما نتكلم عن المضطر. طيب، ذهب أكثر أهل العلم على أن الحكم حكمه كحكم البول في المسجد، ولكنه لا شك أنه دونه، يعني قالوا لأن هذا ينافي تعظيم هذه المساجد وأنها لم تبنى لذلك، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن، ولا شك أن البول فيها من امتحان المساجد وترك تعظيم شعائر الله عز وجل. وذهب بعضهم إلى جواز ذلك، ويعني مما احتجوا به ما روي أن سعد بن معاذ نصبت له خيمة في المسجد أثناء جرحه. قال هو في الغالب ولن يعني يخرج لخارج مسجدي عندما يريد البول يعني، ولكن حقيقة حتى هذا في الاستدلال به محل نظر، يعني استدلال به محل نظر يعني، فما المانع الذي يمنع سعد معاذ من الخروج خارج المسجد للبول يعني؟ عند البخاري. هو يا شيخ إن شاء الله ستدرسون في الأصول أن مصادر التشريع هي القرآن، السنة، والإجماع، جيد، ومختلف في مسألة القول الصحابي لكن هذه في حالة معينة، يعني هذه في حالة معينة، وقد يكون لبعضهم يعني قول، يعني نذكر أن هذا قول بعض أهل العلم يعني. طيب، المسألة الأخرى إخراج الريح في المسجد اختيارا. تفضل. لا تجوز. لماذا؟ طيب إذا كان في المسجد بمفرده لماذا؟ نعم، تفضل بالفضل. السلام عليكم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة بعد الصلاة تستغفر لصلاة من يبقى في مجلسه إلا أن يحدث، دل على ذهاب الملائكة عن نجاسة المكان، أو لأن الملائكة تبغض هذا الأمر ليحصل. نعم، الأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يسوغ هذا، أنه لا يسوغ شرعا إذا كان هذا اختيارا، أنه لا يسوغ شرعا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من يأكل الثوم والبصل، نعم، وهما يعني مباح الأكل، على أن يدخل المسجد، ولا شك أن هذا إيذاء من باب قياس الأولى. نعم، والملائكة تتأذى مما يتأذى، نقول ينهى عن ذلك، لا يسوغ شرعا. نعم، أما حرام هذه شديد، تقول حرام يعني كأن الله تجنص عليه صراحة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. طيب، الفائدة، نعم، ينهى عن ذلك، لا يسوغ، ينكر على يعني من يبيح ذلك. طيب، نعم أعرف هذا يتجوزون فيها صحيح، لكن لا يسوق هذا. نعم هو المشكلة على عجيب يعني هم قضية مد القدم، مد القدم في المسجد خاصة في أمام صاحب هذا يعد يشبه أن يكون كفرا يعني، لكن هذا حقيقة يعني أنا أرى أن هذا من باب الإيذاء بشكل أظهر يعني لا شك. طيب ما نفصل في هذه القضية. الفائدة الثالثة أو الثانية، هذا فرع، هذا فرع ذكرنا. فائدة الثانية نعم، قبل ذلك عودا على الفرع، هذه الأحكام هي منوطة، هي منوطة بالمسجد وما يعني اتخذ، يعني ما اتخذ يعني للعبادة ووقف، يعني المسجد متى يكون الموطن المسجد؟ إذا تحقق فيه وصفين، الوصف الأول أن يوقف، أن يوقف على كونه مسجدا فلا يباع ولا يشترى ولا يعني يستعمل في غير ذلك، وأن يصلى فيه فلا تقطع الصلوات فيه، لا تقطع الصلوات فيه. نعم. أما ما سوى ذلك فلا يدخل في حكم المسجد، لا يدخل في حكم المسجد، إنما تسمى مصليات يعني. نعم المصلى ونحو ذلك لا يأخذ حكم المسجد، لا يأخذ حكم المسجد. الفائدة الثانية، الفائدة الثانية وهي مشروعية الأمر بالمعروف، تفضل، مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، فإن هذا الأعرابي لما بال في المسجد ابتدره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنكير، ولفظ الحديث وسياق الحديث دال على حرص الصحابة وغيرتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على إنكارهم هذا، أقرهم على إنكارهم. ويكفي أن الله عز وجل وصف به المؤمنين ووصف بخلافه أهل النفاق، فقال عن المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال عن المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. نعم. الفائدة الثالثة، الفائدة الثالثة فيه الطريقة الشرعية لإنكار المنكر، فيه الطريقة الشرعية لإنكار المنكر. فإن نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه، أنكر على أصحابه طريقتهم، أنكر على أصحابه طريقتهم، كما أنكر على الأعرابي بوله. فالمعصية كما هي محل الإنكار فكذلك الخطأ في الإنكار محل إنكار، وهذا مما ينبغي أن تصحح به المفاهيم عند بعض إخواننا الذين يعني تعظم غيرتهم عند النظر إلى المنكرات ويشرعون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، ثم إذا صححت طرائقهم ووجهت إلى الصواب يغضب ويقول: كيف المحتسب لا ينكر عليه وهو متصدي لها؟ لا لا، ينكر عليه، ينكر، تنكر عليه طرائقه إذا تجاوز به، إذا تجاوز به الحد المشروع. قد يترتب على المنكر منكر أعظم منه، فيكون الإنكار أعظم من المنكر نفسه، يكون الإنكار أعظم من المنكر نفسه كما هو معروف بالبينات والوقائع. ولكن يجب أن ماذا؟ أن يصحح الخطأ لا أن يلغى الأصل، يجب أن يصحح الخطأ لا أن يلغى الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الأعرابي حديث عهد، كما جاء في بعض الروايات أنه جاء فبايع النبي على الإسلام، جيد، ثم بال، فالنبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى رفقه عليه الصلاة والسلام، لما قضى بوله، لما نهاهم، لما زجرها الصحابة وقالوا مهما نهاهم النبي، وجاء في رواية لا تزرموه، لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله، لا تقطعوا عليه بوله، دعوا حتى أكمل بوله. انظروا أليس هذا منكرا؟ ولكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكمل بوله، ثم أمر بذنوب مما قال اذهبوا الآن أنتم أحضروا ماء وأهرقوا. ثم نادى الأعرابي قال ما الذي حملك على ذلك؟ كما في بعض الروايات قال إنما ظننت هذا صعيدا من الصعودات، يعني مثلها مثل سائر الأرض، يعني ما الحرج فيه؟ أعرابي فيه جلافة وغلظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها لشيء من القذر والبول، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. فانظروا عليه الصلاة والسلام لحكمته وحسن خلقه وإنكاره، وكيف يعني في قمة الرحمة وفي قمة الحكمة. ولهذا قال أهل العلم من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينكر، لماذا؟ لأنه سيترتب عليه عدة مفاسد. أولا قد يكون في هذا تنفيرا لهذا الأعرابي، لو طرد قال هذا الحين المسجد جئت وبايعت في الإسلام وطردوني منه. انظروا يعني عن، وهذا مهم جدا في الإنكار يا إخوة، إذا أتيت إلى مجتمع أو إلى أفراد هم حديث عهد بإسلام وبالكاد دخل الآن والتزم بشعائر الدين الظاهرة، فوقع في بعض المخالفات والمنكرات، المنكرات ولكنه حديث عهد، فكيف يؤمر وكيف ينهى وكيف ينهى؟ وهذا مهم جدا يا إخوة، وهذا نحن نعيش هذا الأمر. يعني نحن الآن في مجتمعات ضربت أو يعني أوتادا في الكفر والجاهلية، نعم، ثم حملناها نحن على ماذا؟ على أدق فروع الشريعة، مهم على الوصول على، سنحملهم على أدق فروع الشريعة. فيجب أن يؤخذ هذا الأمر بمأخذ شرعي يعني، وحكمة نبوية، حكمة نبوية. ليس كل سكوت عن منكر يعد إقرارا له، ولا حسن إنكار يعد رضا به، جيد. كالدخان مثلا يعني، فلا شك أنه عند فئام من إخواننا جزاهم الله خير أنهم يتعاملون مع الدخان مثلا بأعظم من أكبر الكبائر. أنا أبين لكم هذا، أنا أبين لكم، انظروا يا إخوة إلى الجهل بفقه مراتب الشرع. لو جلست في مجلس اغتاب فيه أحد الإخوة أحدا، فهذه بالإجماع من أكبر الكبائر، جيد. وانظروا ما ورد فيه من الوعيد الشديد والحقيقة ومحق الصالحات، وتجد أن كثيرا من مجالس إخواننا الصالحين تعج بالغيبة، جيد، وتعج بالنميمة. ثم إذا نظر واحد دخان مختلف فيه، جيد، مختلف فيه، تجد أنه يبادر وكأنه رأى شارب خمر. فانظر يا إخوي إلى ماذا، وبقدر علمك بمراتب المنكرات والمعاصي بقدر ما يكون إنكارك لها وبغضك إياها. ولكن حقيقة بعض الناس يظن أن هذا من غيرته ولا يدري أنها من عوائده، ولا يدري أنها من العوائد. فبعضهم كان يعيش في مجتمع لا يرى هذا الدخان ولا يرضى به، فخلاص لم يألف هذا الأمر وينكره إنكارا بالغا. ولكن هذا مغاير للفقه في معرفة المنكر وحجمه وطريقة الإنكار على أهله. فمنهم من وضع الدخان في فمه، ومنهم من ضرب على وجهه، ومنهم من قتل بعض ذويه، يعني كما حدثت في بعض الحوادث، يعني نسأل الله عز وجل العافية. فإذا الأمر، طيب الغيبة لماذا لا ينكر ولا يحتسب على أصحابه كما يحتسب على أصحاب الدخان؟ إذن أيها الأحبة، معرفة المنكر وقدره وكيفية الاحتساب على أهله لا بد فيه للمحتسب، ويحرم عليه أن يحتسب إن جهلها، يحرم على المحتسب أن يحتسب إن جهل مثل هذه القضايا. ولهذا اشترط أهل العلم بالإجماع كما قال سفيان وغيره من أهل العلم أن يعرف، نعم، أن يكون أن يعلم المعروف فيأمر به، أن يعلم المنكر فينهى عنه، وأن يكون رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى. نعم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك، سنة النبي صلى الله عليه وسلم دالة على ذلك. حتى يعني تعرفون يعني حجم هذه القضية، بعض الناس ينقل هذا النص فيعرف، لكن واقعا يضيق تضيق نفسه عن أن يستوعب. لو نحن في مسجد فقام رجل دخل وبال أمامك، بالله عليكم ماذا سيكون التصرف معه؟ قطعا ما أظن أنه سيبقى منه ظل عن سليما، يعني سيكسر من رأسه إلى قدمه. لكن لا شك أنه لا بد أن يفرق بين من؟ بين الجاهل وبين المعاند، لا بد، وهذا من فقه أيضا الاحتساب، أن يفرق بين الجاهل وبين المعاند. فالمعاند يؤخذ بالقوة، المعاند يؤخذ بالقوة، بينما الجاهل لا، يخبر ويعلم ويبين له. نعم، صلى الله عليكم. الآن أخوانا ما يستدلون على هذه المسألة يقول مثلا في بداية الرقة، الآن أكملت السنة الثانية في فترة الدولة الإسلامية وانتشرت الشرائع بالأخوة وكذا، فنجد بعضهم ما زال مصر على هذه المعاصي من الدخان وكذا، فيقول هذا يغلظ عليه من باب ما فعله أبو بكر رضي الله عنه عندما قال الصحابي ذلك الكافر سيتفرقون عنك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال مص بضر اللات فغلظ عليه، فهل هذا يحمل عليه أم لا؟ نعم، الله عز وجل قال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الصحابة رضي الله عنهم يتحدثون عن هذه الآية وأن الله عاتبهم وأمرهم بالخشوع بعد مدة قليلة من نزول الوحي. ما هي هذه المدة؟ 4 سنين. جيد، تصور ما بين أن يعني بين أن أسلمنا وبين أن نزلت هذه الآية إلا 4 سنين. كأنه يقول يعني كان سريعة، يعني خلاص يعني يجب على أهل الإيمان أن يخشعوا لذكر الله ويطمئنوا له. 4 سنين. ونحن نقول لا، ما تقر منكرات، ما يسوغ إقرارها بحال من الأحوال، لا يسوغ إقرارها بحال من الأحوال، ولكن ما هي طرق الإنكار عليها؟ تصور نحن الآن في بلد ال- ال- ال- نشأ في عقود من الجاهلية والردة والإعراض عن أصل الشرائع، ثم نصرنا الله عز وجل وفتحنا هذه البلاد. جيد، ما بيننا وبينها فتحنا إلا سنة ونصف أو بالكثير سنتين، بالكثير سنتين، ومع ذلك الحرب على الإسلام وأهله وتشويه أصحابه مستعرة، وفتنة العامة بهذه الدعوة يعني قريبة، يعني فتنتهم به قريبة، فحملهم على الشدة والعسر قد تؤول بهم إلى ماذا؟ إلى تنفيرهم من الإسلام كله، كما هو مشاهد في بعض الأحداث، كما هو مشاهد في بعض الحوادث يعني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الرواية عند البخاري لما قالوا وقاموا أزرع يعني قالوا مه ماذا قال لهم النبي؟ إنما بعثتم، شوفوا النبي أنكر على أصحابه، قال إنما بعثتم، نعم، ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فيعني وكذلك الفقه في إنكار المنكر، يعني هذا سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في بعض المواطن وهو فقه الاحتساب، هذا سيكون إن شاء الله تعالى ضمن مادة المعهد. الصحابة رضي الله عنهم سئل ابن مسعود الرجل حينما يرى تقطر من لحيته الخمر، فقال نهينا عن التجسس، ما أنكر عليه، ما أقول أن شربت الخمر، جيد، ولحيته تقطر ماذا؟ تقطر. فكيف إذا سمعنا أن بعض إخوه لا يقتحم المنازل ليبحث عن الدخان، أو ينزل الرجل من سيارته؟ فمن أعظم ظهور الشعائر وحقيقة ودفع يعني ودفع المنكرات هو أن يستخفى بها، فهذا أعظم انتصار، ترى أعظم انتصار أن تستخفى بالمنكرات والمعاصي، ما أحد يستطيع أن يجهر بها. الأب في مثل هذه في هذه الأزمنة ولله الحمد منه صار حتى يخشى أن يجهر بدخان أمام ابنه. طب ألا يعد هذا ولله الحمد انتصارا؟ فلماذا التقحم والتجسس والتعسير على الناس في أمر هم يعني لا أقول ما ليست العبرة بعدم موافقتهم له، لكن هم ضعيفين في ضعيفي الدين، يعني هم ضعيفي الدين، أن يعني لو حملوا على أدنى فتنة لافتتنوا، لو حمل على يعني. وعرفتم أن بعض الناس نسأل الله فارتد من أجل ماذا؟ من أجل هذا الدخان، وهذا أشقى له، نسأل الله العفو والعافية. لكن انظروا إلى مدى تعلق هؤلاء القوم بمثل هذه المظاهر، نسأل الله العفو والعافية وغيرها، لأن لا أقصد الدخان فقط، وغيرها من بعض المنكرات المختلف فيها، هي منكرات ويجب أن ينكر على أهلها وعلى ذويها، ولكن يجب أن يرفق، يجب أن يرفق بأصحاب هذه المنكرات. وأن دائما يا إخوة الأهل الموحد المؤمن المجاهد له نظرتين، يعني يجب أن يستوعبهما ونفسه تتسع لهما، نظرة غضب وتكفير وعداء لأهل المنكرات المتسلطين المعاندين، جيد، كالطواغيت كالأعداء الذين يحاربون الإسلام وأهله، نعم، ونظرة رحمة وإشفاق بأهل المنكرات من العامة الذين هم ينساقون معك ويجرون على حكمك. هؤلاء يجب أن يرحموا حتى وإن وقعوا في منكر، حتى وإن أقمنا عليهم الحدود وإن أقمنا التعزيرات، كلها المقصود بها رحمتهم، المقصود بها، ولهذا اشترط أهل العلم رحمهم في من يقيم الحد أن يقصد الرحمة به، ماذا؟ لأنه مسلم. فهذا مهم يا إخوة في الاعتبار في هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من فقه راعى في هذه المسألة، هذه يمكن أن تعد فائدة مستقلة، الاعتبار بالمصالح والمفاسد. وهذا الحديث نص دليل على أيضا قاعدة التي تقول إذا تعارضت مفسدتين قدم، نعم، ارتكب أدناهما لدفع أعلاهما، ارتكب أدناهما لدفع أعلاهما. فالإنكار على هذا الأعرابي كانت هذه المفسدة كانت سترتب عليها بعض المفاسد، منها ماذا؟ من جملة أنه قد ينفر عن الإسلام إذا أنه حديث عهد بإسلام، منها أنه سيقطع عليه بوله، وهذا مما يضر به، قطع البول بعد خروجه مما يضر بصاحبه، منها أنه إذا قطع لا شك أن البول لن ينقطع كله، سينجس ملابسه وقد ينجس مواطن أخرى، لكنه الآن في موطن واحد، وهذا كله من فقه النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته. فضل أبو سامي. نعم، هذا جاء في الصحيح لما ذكر، لما حدثت هذه القصة كلها ورأى حكمة النبي ورحمته بهم، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا يا أخي. رحمة الله ليست رحمة الله تسع المؤمن والكافر، فكيف تحصرها علي وعليك؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. نعم، أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننبه أيها الأحبة أنه بقي علينا تقريبا ثلاثة أحاديث في باب المياه، نحاول إن شاء الله تعالى أن ننهيها يوم الخميس غدا إن أمد الله عز وجل في العمر، وسيكون بإذن الله تعالى الامتحان على باب المياه يوم الأحد المقبل، جيد، الأسبوع القادم يوم الأحد بإذن الله تعالى. فأعدوا العدة وراجعوا من الآن جزاكم الله خيرا، لأنه قد يكون أيضا اختبار الأصول الأسبوع القادم يوم الأربعاء، جيد، على حسب ما نتفق فيه إن شاء الله تعالى مع الشيخ أبي مرام، لكن يوم الأحد بإذن الله. المطلوب للمراجعة والحفظ هم حفظ الرواة من الصحابة رضي الله عنهم، حفظ علل الأحاديث، حفظ علل الأحاديث ومن أخرجها، يعني من أخرج هذه الأحاديث كما هو في كتاب البلوغ، كذلك حفظ المذاهب، حفظ المذاهب وأبرز من قال بها، أبرز من قال بها، ما يحتاج كل من قال به، وأدلة المذاهب، نعم، أدلة المذاهب جميعها، لأن احنا اصلا لم نستوفي كل الأدلة، يعني احنا دائما نريد الموجز، وأيضا حفظ الآثار المروية، حفظ الآثار المروية عن الصحابة، وكذلك لا شك أدلة الأقوال كما بينا هذا، يعني أنتم تحفظون البلوغ وتحفظون أدلة ما يتفرع عليه من أدلة المذاهب الأخرى، جيد؟ وفي الجملة حفظ كل ما قيل. جزاكم الله. نعم. بس يعني نختصر لكم الأمر في ماذا؟ في أنه لا تأتون بكل من بكل أصحاب المذاهب. يعني إذا كان مذهب قال به مثلاً أحمد والشافعي والأوزاعي وإسحاق وداود، أريد أحمد والشافعي. أريد أحمد والشافعي، يعني أهم شيء الأئمة الأربعة. يعني لا ابن شيخنا لا تسألوا عن الشيخ، غفر الله لكم. نعم كنت ناسي فذكرتني، ذكرتني الطعنة وقد كنت ناسي يعني. لا إن شاء الله ما تحتاجون بإذن الله. يصبح عداك بعد الله، احفظها حتى إن شاء الله. لا خل الأخ يرجعها، كل واحد يرجعها للي أعطاه. نصلي إن شاء الله يا أخوة. جزاك الله خير. نعم تفضل.